التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم رسول الله مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإن قال عيسى ابن مريم يا بني

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن يغفر لكم. ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلك نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ويدخلكم جنات

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أو إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا وإذا رأوا تجارة أو لهوا